أن تكون الكلمة موجودة في هذه البيئة وفي هذه البيئة من اللغة نفسها، لكن في هذه المنطقة تعني شيئا وفي هذه المنطقة. الكتاب لا ريب فيه، الله، هدى للمتقين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. تلقى الصحابة الكرام من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وأعادوه أمامه حتى أقرهم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا تلاوة صحيحة فصيحة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، مع التدبر والتفكر والعمل بمقتضى القرآن الكريم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هلا بقى بدنا نشغل الماكينة، ما في مجال. طيب قولوا مثلي لشوف، بدي أسألكم وتجاوبوني. خا كمان خا، لاحظوا الفراغ داخل الفم اللي عم يملأوا الصدى. خا، شوفوا حجمه. خا، خو، خا، خو. مين الفراغ أكبر؟ أكيد ما هذا فرنسي. طيب خو، لاحظوا الفراغ. خو، خي، خو، خي. مين الفراغ أكبر؟ أكيد. إذن أكبر فراغ في الفم لما بيكون الحرف إيه؟ أصغر بشوي مكسور. في يعني حاجة للواضح، ما هيك؟ نعم. هذا الكلام كان ذكره الله يرحمه أبو الأصبغ الأندلسي قبل ما نتابع فيه. بنحكي على الترقيق، ما هو الترقيق بعكس التفخيم؟ التفخيم سمن، الترقيق شو بده يكون؟ نحول. يعتري الحرفة فلا يمتلئ الفم بصداه، وذلك لعدم تضيق الحلق. هي واحد، وشو الأمر الثاني؟ وعدم تصعد صوت الحرف إلى قبة الحنك. شوف الحلق كيف واسع، وشوف الصوت كيف عم ينحدر لبرا بخلاف اللي قبله. شوف الحلق كيف صار ضيق، وشوف الصوت كيف عم يتصعد إلى أعلى. تصعد الصوت وتضيق الحلق هذا بيؤدي لإيه؟ إلى التفخيم. بينما هنا عدم تضيق الحلق وعدم تصعد الصوت يؤدي إلى الترقيق. عرفت كيف لما بدك ترقق شلون؟ تبهنا؟ في ناس بيخلطوا بين الترقيق والتقليل، خاصة في مصر اللي المبتدئين اللي كثروا الآن، كل واحد تعلم له كلمتين بيقعد بيعلم تجويد، بيقول لك أعوذوا لك شلون هذا تقليل، هذا بدك ترقق بتقول مفتوحة. المهم انك لا تضيق حلقك ولا تضغط الصوت لوين؟ الى قبة الحنك. عادي لكن تقول هذه اصلا مو فتحة. تبهنا؟ لما تقول هذه ممالة. هذه فالترقيق شيء وهو ضد التفخيم، والتقليل اللي هو الإمالة الصغرى يعني شيء اخر يتعلق بوسط اللسان وارتفاعه كما سيأتي معنا إن شاء الله. الترقيق نحول يعتري الحرف فلا يمتلئ الفم بصدى، وذلك لأمرين: لعدم تضيق الحلق وعدم تصاعد صوت الحرف إلى قبة الحنك. والترقيق شو هو؟ مستحق الاستفال. ما مستحق الاستعلاء؟ تفخيم. ما مستحق الاستفال؟ ما معنى مستحق؟ يترتب على الحق، ينبني على الحق. وضح؟ ومو ضروري كل حق يكون له مستحق. تبهنا كيف؟ يعني مثلا حروف الهمس حقها أن تكون مهموسة، طب شو مستحقها؟ ما له مستحق. اللي له مستحق له، اللي ما له. تبهنا كيف؟ أيوة، شوفوا هاي الصورة. هذه اللي هلا التجربة اللي عملناها أنا وياكم، شايفين؟ لما قلنا خا، شايف الفراغ الفموي؟ بعدين قلنا خو، لاحظ إنه هذا الفراغ الفموي أصغر من هذا. بعدين قلنا خي، لما باعتبار اللسان عم يرتفع شو صار بالفراغ الفموي؟ صغورة بالنسبة للمضموم. يعني أمر مشاهد بالحس ما يحتاج إلى، لكن هذا عم زيادة في الإيضاح. تبهنا كيف؟ المفتوح فراغه أكبر وبالتالي صداه أكبر، ثم صدى المضموم، ثم صدى مين؟ المكسور. مراتب التفخيم لحروف الاستعلاء، المراتب يعني الدرجات. لأئمة التجويد في تفخيم حروف الاستعلاء مذهبان. المذهب الأول لأبي الأصبغ عبد العزيز ابن علي السوماتي الإشبيلي المعروف بابن الطحان من علماء القرن السادس الهجري، ذكر بأن الحرف أفخم ما يكون إذا كان إيه؟ مفتوح ثم مضموم ثم المكسور. انتبهنا؟ وسكت عن الساكن، سكت عن الساكن. إجا بعده سيدنا الجزري الله يرضى عنه، طبعا هو عاش هذا 560، الإمام الجزري 751 ولد، يعني بعد هذا ب200 سنة. فوافقه على الهيكل العام، لكنه أضاف أشياء رآها أنها صحيحة. قال صحيح المفتوح أفخم ما يكون، لكن هذا المفتوح واحد من اثنين، إما بعده ألف مثل قال، وإما ليس بعده ألف مثل قد. فالألف اللي بعد قال بتخلي الحرف يطلع آخذ راحته، فقال لهم فقا، فبيطلع الحرف منفوخ أكتر، الصدى تبعه أكبر لأنه الألف ريحته، بخلاف لما بتقول قد يا دوبك عم تنطق القاف ومباشرة شو بدك تعمل؟ بدك تنتقل إلى الدال. فقال أنا أرى، المتكلم سيدنا الجزري، أن المفتوح الذي بعده ألف أفخم بقليل من مين؟ مفتوح ليس بعده ألف. وأوافق أبو الأصبغ على أنه بعده المضموم، ولكن قبل أن أتكلم عن المكسور بقول الساكن، الساكن لا، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يخ. قال هذه مرتبة تحت المضموم وفوق المكسور، تمام. اجى الامام المتولي الله يرحمه، طبعا المتولي من المتأخرين، توفى من 100 سنة، 120 سنة بالضبط، 1313، وهو يعني بيننا وبينه الله يرحمه طبقتين، انا بيني وبين المتولي رجلين، سيدنا الزيات والشيخ عبد الفتاح هنيدي اللهم صل على محمد، سيدنا شعب العزيز كمان بينه رجلين، الضباع وعبد الفتاح عبد الرحمن الخطيب الشعار اللي هو تلميذ المتولي. الشاهد المتولي شو قال بالنسبة لمذهب أبو الأصبغ هذا؟ قال وتابع ما قبله ساكنها. عرفتوا كيف؟ يعني قال الساكن شو بنعتبره؟ مشكول بحركة ما قبله. تبهنا كيف؟ حتمر معنا الأبيات بعد شوي. هي من عند المتولي، ومو دقيقة دائما في أمور، في مناطق ما بتصح، مثل إيش؟ شقوتنا مثلا، قالوا ربنا غلبت علينا شق، هل هذه القاف نعاملها معاملة قي باعتبار أنها ساكنة وقبلها مكسور؟ الأبيات هيك بتقول، حتى هو نفسه له بيت أنا ما جبته، بيقول الظاهر بعد ما ألف الأبيات، يعني بعض الطلاب يعني جابوا له أمثلة، فقال وخاء إخراج بتفخيم أتت من أجل راء بعدها إن فخمت. جابوا له قالوا له سيدي إخراج، ما منقول إخراج، ما منقول، ما منعامل الخاء الساكنة في إخراج معاملة إيش؟ خي. فألف هالبيت قال وخاء إخراج، يعني عمل له مثل تخريج، يعني إيه ما له داعي لهالقصة كلها، ما له داعي لهالقصة كلها. يعني الحقيقة إخوانا العلوم بشكل عام كل عالم يأتي يضع فيها لبنة، عرفت شلون؟ قد يكون بقي عنده نقص، بيجي عالم بعد منه بينتبه لهالنقص شو بيعمل؟ بيكمله. فالجزري الله يرضى عنه كمل الموضوع تمام، مذهب هذا اللي هو مذهب الجزري سيأتي معنا ما في نقص، أما مذهب المتولي هو مذهب أبو الأصبغ لكن بإضافة وتابع ما قبله ساكن. المذهب الأول لأبي الأصبغ، والمذهب الثاني لمين؟ لإمام القراء وحجته محمد بن الجزري. وإليك تفصيل كلا المذهبين. المذهب الأول اللي هو أبو الأصبغ أفخم شيء مين؟ مفتوح، بعدين مين؟ المضموم، بعدين مين؟ المكسور. أما الساكن فيعتبر مشكولا بحركة ما قبله، قلنا هذا إضافة من المتولي. المذهب الثاني اللي هو مذهب الجزري، مين أفخم شيء؟ مفتوح بعده ألف، بعده مفتوح ليس بعده ألف، بعده مين؟ مضموم، بعده مين؟ الساكن، بغض النظر عن الحركة التي قبله. شوفوا أنا جبت ثلاث أمثلة عمدا، المثال الأول ساكن قبله مفتوح، الثاني ساكن قبله مضموم، الثالث ساكن قبله مكسور، نفس المنزلة. شو بدك باللي قبله؟ يعني كأنه المتولي قاسة على الراء، لما بكون الراء ساكنة بنقول ننظر إلى ما قبله، لك يا عمي هذا شيء وهذا شيء. فإذا يقطعون سقناه شقوتنا، مثل بعض. والخامس مين؟ إذا هم اتفقوا على أن المفتوح أفخم ما يكون، وعلى أن المضموم في الوسط، وعلى أن المكسور وين؟ في أدنى المراتب. واضح؟ طيب، هي أبيات الشيخ المتولي. هي أنا اجتزأتها اجتزاء من أبيات أطول، لح أحكي لكم الأبيات الأطول، أمري لله. أتى للمتولي سؤال شعر، سؤال على شكل شعر، قيل له رحمه الله السائل قال: نص بأن حرف الاستعلاء مفخم بدون ما استثناء، لكن وجدنا نحو غل يتخذ مرققا فيما علينا قد أخذ. علينا قد أخذ يعني أخذه علينا الشيوخ. لما بنقرأ على الشيخ إذا قلنا مثلا من غل، من غل بيقول من غل رقق الغين، شو بيقول الشيخ؟ رقق الغين. ولا خلال يقول ولا خلال، رقق الخاء. فالسائل عمله للمتولي: لكن وجدنا نحو غل يتخذ مرققا فيما علينا قد أخذ، أخذه علينا الأساتذة، فما جواب هذه المسألة عندكم فتوضحوه بالتي. فقال المتولي: يهدى السلام أولا إليكم. قولوا عليكم السلام. يهدى السلام أولا إليكم، وبعد فالجواب درا ينظم. حروف الاستعلاء فخم مطلقا، وقيل بل ما كان منها مطبقا، اللي هي الصاد والضاد والطاء والظاء. والأول الصواب عند العلماء اللي هو إنه مطلقا، ولكن الإطباق كان أفخما، مثل ما قال الجزري: وحرف الاستعلاء فخم، ثم قال: واخصص الإطباق أقوى، نحو قال والعصا. والأول الصواب عند العلماء، ولكن الإطباق كان أفخما، ثم المفخمات عنهم آتية على مراتب ثلاث، وهي، لا تقول واهية، بعض الإخوان بيسمعوا لي بيقولوا لي على مراتب ثلاث واهية، لك واهية يعني ضعيفة، ها؟ شو قال الآية الكريمة واهية؟ طبعا عن السماء، وفتحت السماء وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، يعني ضعيفة، بمعنى القوة، قوة التي كانت تربط أجزاء الكواكب والجاذبية اختل هذا النظام، فصارت السماء واهية ضعيفة. فلا تقول هنا في الأبيات واهية، شو منقول؟ وهي على مراتب ثلاث، وهي، نعم، مفتوحها، مضمومها، مكسورها، وتابع ما قبله ساكنها، فما أتى من قبله من حركة فافرضه مشكلا بتلك الحركة. انتهى المذهب الأول. وقيل، طبعا قيل هي ليست للتضعيف، انتبهنا، وإنما لذكر المذهب الثاني، بل هو الأولى. وقيل بل مفتوحها مع الألف وبعده المفتوح من دون ألف، مضمومها، ساكنها، ها شايفين الساكن مرتبة برأسها، مكسورها، فهذه خمس أتاك ذكرها. فهي وإن تكن بأدنى منزلة يعني المكسور فخيمة قطعا من المستفلة، فلا يقال إنها رقيقة كضدها يعني كالمستفلة. مين ضدها؟ المستفلة. تلك هي الحقيقة. بمعنى عم يقول للسائل قل لي أستاذك اللي عم يقول لك رقق الخاء ورقق الغين، المفروض ما تقول أنت هذا الكلام، المفروض تقول إذا قلت أنا غل مثلا خلال تقول لي لا تبالغ في تفخيم الخاء المكسورة، لا تبالغ في تفخيم الغين المكسورة، ولا تقول لي رقق الغين ورقق الخاء. وضح؟ فهي وإن تكن بأدنى منزلة فخيمة قطعا من المستفلة، فلا يقال إنها رقيقة كضدها، تلك هي الحقيقة. وخاء إخراج بتفخيم أتت من أجل راء بعدها إن فخمت، والاختبار شاهد لقولنا فكن بصيرا بالعلوم متقنا. تم الجواب شافيا ويختم باسم السلام دائما عليكم. عليكم السلام. فنحن أخذنا من هذه الأبيات لبها ووضعنا في بعد الجزرية حتى لا نثقل على الإخوة في الحفظ، لكن أصحاب الهمم بدوروا بفتشوا ببحبشوا حتى يجدوا إيش. نعم. إذن عندما نقرأ الله يسلمكم نراعي هذا الميزان، خا خو خي يخ، تبهنا كي قا قو قي أق، نتدرب عليهم سوا. طيب يلا شو الحروف اللي نخص ضغط منه بالخاء؟ خا خا، اضغط الخاء الى اعلى الفم، خا خو خي اخ، صا صو صي اص، خص ضغط ضا ضو ضي اض، خص ضغط الغين غا غو غي اغ المغ. كثير من اللي سمعوا لي هذاك اليوم بيقولوا المغ المغ، هذه غين ما يصح، المغ مغ. ننتقل من ميم مرققة إلى مين؟ غين مفخمة، غير المغ غير المغ. فرقنا دائما وبضدها. طيب ضغ طن طا طا طا، طبعا نلاحظ انه مجهورة يعني ما فيها هوى، طا طو طي اط قض القاف، قا كمان ما فيها هوى هذه، قا قو طي قي اق، ظا ظو ظي او. واضح؟ هذه كل حالات حروف الاستعلاء، وما عداها ايه؟ مرقب. قلنا الله يسلمكم ان الحروف المستعلية دائما مفخمة ولكن لها ايه؟ درجات، ولكن لها مراتب. الحروف السبعة هذه دائما مفخمة. لو سألك سائل متى يرقق حرف الاستعلاء، شو بتقول له؟ لا يرقق. طيب والحروف المستفلة دائما مرققة إلا ثلاثة أحرف تفخم في بعض أحوالها، إلا ثلاثة أحرف من المستفلة تفخم ليس مطلقا ولكن في بعض أحوالها. إذا نرى الآن الحروف التي إيه؟ تفخم أحيانا. الحروف العربية إما مستعلية وإما مين؟ مستفلة. أما المستعلية فمفخمة دائما، وأما المستفلة ففيها ثلاثة أحرف تفخم أحيانا وهي ألف لام راء، وبقية الحروف مرققة دائما دائما، ما مومي ساسو سيعا عوعي شاشوشي، كل الحروف هي لا تفخم أبدا. ألف لام راء لها أحكام ستأتي معنا. حكم الألف، الألف أيها الإخوة تكون الألف تابعة للحرف الذي قبلها من حيث التفخيم والترقيق. الألف يا إخوة ليس لها شخصية مستقلة، تستمد شخصيتها التفخيمية والترقيقية من الحرف الذي قبلها لأنها امتداد لها. انتبهنا كيف؟ امتداد لفتحة الحرف الذي قبلها، امتداد لفتحته. لما أنت بتقول قال قائل، قال قا، هالألف هذه تبعت فتحة القاف، انتبهنا؟ فالقاف فخمة طلعت الألف إيه؟ لما بتقول مثلا ثجاجا جاجا، الألف طلعت مرققة لأنه شو في قبلها؟ وأما ما، طلعت الألف مرققة لأنه شو في قبلها؟ ميم مرققة. انتبهنا؟ سأل سا، ما منقول صا سا، ليش رققنا الألف؟ لأنه شو في قبلها؟ وضح أيها الإخوة؟ نعم. فتفخم بعد المفخم، ولاحظوا عم نقول انه الالف تفخم بعد المفخم، ما عم نقول تفخم بعد المستعلي. كلام دقيق. ليه؟ لا قد يكون راء، اي راء، انت قلت راء، اي قد تكون راء وقد تكون لام. لما بتقول مفخم دخل حرف الاستعلاء ودخل معه اللام، مثل من الله ولامات ورش، الفات ورش، الصلاة والطلاق. وقد تكون راء مثلا، أعطونا صراط، أيوة الألف هي صراء راء، هذه الألف فخمة تبعا لمين؟ للراء التي قبلها. إذن تفخم الألف بعد المفخم. كلمة المفخم هذه تشمل المستعلي وتشمل الراء وتشمل مين؟ اللام. نحو خالدين هذا مستعلي، والقائمين هذا مستعلي، ولا الله هذا مستعلي، من الله هذا مفخم، مفخم مع أنه إيه؟ مستفل. يراءون مفخم مع كونه مستفل. وترقق الألف بعد المرقق، بسم الله، قل اللهم، إياك، ولا نقول إياك، نعم كما يفعل بعض العجم، ها، من السماء الناس. طيب شوف هذه الصورة، إن شاء الله أنها مفيدة بإذن الله. شكل اللسان عند نطق الألف المفخمة والمرققة، يصاحب الألف المفخمة تقعر لوسط اللسان وتضيق في الحلق بخلاف المرققة. هذا اللي حكيناه أكثر من مرة، موجبات التفخيم هذان الأمران. شايف الصوت عم يطلع من هون من الوترين، أولا عم يمر بمجرى ضيق اللي هو مين؟ مكان رجوع لسان المزمار وجريان الصوت في هذا المجرى الضيق، ثم تصعده لفين؟ إلى قبة الحنك واصطدامه بها وعودته وله رنين. من الله، يراءون، تبهنا، بخلاف من السماء، ما، لا لسان المزمار رجع والصوت شو عم يعمل؟ ما عم يمر على قبة الحنك مباشرة، لوين عم يروح؟ لبرا. ما أظن في أوضح من هيك، واضح؟ هذا من أصعب شيء، خفايا الفم، ما يجري داخل الفم. كان المشايخ الله يجزيهم عننا كل خير يشرحوها بالكلام أو يعيدوا النطق، يعني ويبقى أيام الإنسان مشوش، ممكن يصير مجاز هو المسألة عنده مو واضحة. تبهنا كيف؟ فإن شاء الله بهالاستعانة بهالصور والتشريح الدقيق والصور العالية الجودة، يعني إن شاء الله نكون قدمنا لطلاب القرآن يعني ما يزيل عندهم كل غموض ولبس. آمين يا رب العالمين. طيب هذا بالنسبة للألف. إذا لو سألك السائل متى تفخم الألف، شو بتقول له؟ إن كانت مسبوقة بحرف مفخم، ما تقول مستعلي. طيب متى ترقق الألف؟ إن كانت مسبوقة بحرف إيه؟ مرقق، لا تقول مستفل، قل مرقق. نعم. طب الآن نأتي للام. اللام أيها الإخوة العرب تفخمها بإجماع في لفظ الجلالة. ما في عربي بيقول من الله، أجمع العرب في زمن النبوة كل قبائلهم بيقولوا من الله، الله، ولا أحد يقول الله. تمهنا كيف؟ إن كان لفظ الجلالة مسبوق بفتحة أو بمين أو بضمة. تفخم العرب اللام بإجماع من لفظ الجلالة الله، وذلك إن سبق بفتحة أو بضمة. نحو هو الله، قل ورائي هو الله. بعد ما تقول الله، لما بتصل عند الهاء بترجع فمك إلى وضعه الطبيعي، وإلا هتخرج الهاء مفخمة. شوفوا الغلط، من الله، هذا الغلط، من الله. انتبهنا؟ بعد ما تجيب الله، الله، بترجع فمك لوضعه الطبيعي بتخرج الهاء ايه؟ يلا ما ورايا، من الله، من الله. احسنتم. سيؤتينا الله، وإذ قالوا اللهم، وإذ قالوا اللهم. طبعا اللهم تعامل معاملة ايه؟ الله. اللهم كلمة قديمة جدا، من يعني من العربية البائدة القديمة التي تنحدر من اللغة السامية. طبعا أصل اللغات هذه العربية والعبرية والحبشية والسريانية كلها ترجع إلى لغة أقدم اسمها اللغة السامية، اللغة السامية الأم، انحدر منها كل هذه اللغات. فهذه موجودة فيها كلمة اللهم. حتى اليهود بيقولوا اللهيم، اللهيم هي اللي هي ايه؟ اللهم تعني يا الله. شو تعني؟ فنادر ما سمع من العرب أحد يقول يا اللهم. تبعنا، إما أن تقول يا الله وإما أن تقول إيه؟ اللهم، لأن اللهم معناها يا الله. تبهنا؟ في واحد بدوي كان أعرابي كذا، نقلوا بعض أهل النحو إنه له بيت شعر بيقول يلاهم، ما بس ما يخلد يعني. المشهور إما أن تقول يا الله وإما أن تقول إيه؟ اللهم. واذكروا الله، واذكروا الله. طيب، أما إن سبق لفظ الجلالة بكسرة فتبقى اللام على أصلها من الترقيق. الأصل في الراء شو؟ ترقيق. فخمت في لفظ الجلالة حالة خاصة بسبب تعظيم لفظ الجلالة، تعظيم اسم الذات الإلهية الله. تبهنا؟ إذن هنا فخمت تفخيم إيه؟ معنوي. واضح؟ بخلاف لامات ورش، لامات ورش فخمت تفخيم لفظي بسبب مجاورتها لمين؟ للصاد والطاء والظاء المطبقة المستعلية، أخذت التفخيم بسبب المجاورة، فهذا سببها شو؟ لفظي. بينما لفظ الجلالة شو سببه؟ معنوي. نحن ما قرأنا الأمثلة، ما هي؟ بسم الله، بسم الله. أفي الله شك، أفي الله شك. شك بدك تلفظ كم كاف؟ شك، شك. أفي الله شك، أفي الله شك. قل اللهم، قل اللهم. إذن اللهم تعامل معاملة إيه؟ لفظ الجلالة. ما قيل عند الألف يقال شبهه، هنا عند المين؟ عند اللام يصاحب اللام المفخمة تقعر لوسط اللسان وتضيق في الحلق كما ترون، شايفين التضيق والتقعر هنا، بخلاف المرققة لا في تضيق ولا في تقعر. وضح؟ نسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أن تكون الكلمة موجودة في هذه البيئة وفي هذه البيئة من اللغة نفسها، لكن في هذه المنطقة تعني شيئا وفي هذه المنطقة. الكتاب لا ريب فيه، الله، هدى للمتقين. الحمد لله رب العالمين.